أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرواية الرابعة والأخيرة، رواية عبد الله بن سنان. هذه الرواية من ناحية السند صحيح على جميع المباني، حتى على تقدير عدم قبول وثاقة إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، لأن روايات إبراهيم بن هاشم لعدم ورود توثيق خاص في حقه كثيرا ما يعبر عنها بالحسنة كالصحيحة، لأن إبراهيم بن هاشم إمامي ورد في حقه مدح باعتقادهم أنه لم يصل إلى حد الوفاق، كهذا المدح الذي ذكره النجاشي أنه نشر أحاديث أهل البيت عليهم السلام في قم، فتكون صحيحة حتى على هذا المبنى باعتبار أنه يوجد في عرضه رجل آخر مسلم الوفاء عليكم السلام. إذن من ناحية السند لا إشكال في صحة هذه الرواية، إنما الكلام في دلالتها. قلما تعرض لهذه الرواية علماء الأصول، مع أنه في الوهلة الأولى متعينة الدلالة على الاستصحاب، فكان التمسك بها أولى من التمسك بالرواية الثالثة مثلا الذي كان النزاع فيها على أشده. الرواية مفادها يقول سئل شنو مكتوب عندكم؟ قال سأل، ظاهر في نقص في الجملة، تكلم عن شخص فقال سأل. نعم موجود الرواية هكذا في الرواية، ماكو مشكلة. إذا سأل أبي، بلي موجودة حتى عندي موجودة، وانتبهت أنا فهمت أن سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام، قرأتها مباشرة، سأل أبا عبد الله عليه السلام، بل موجودة كلمة أبي. سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، من مجرد أن الذمي تعرف بأنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر لا تغسله من أجل ذلك. ليه؟ يعلم، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، إذن كنت على يقين من طهارته ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هنا يوجد في هذه الرواية بدوا احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون ناظرة إلى استصحاب الطهارة، والاحتمال الآخر أن يكون مفادها مفاد موثقة إسحاق بن عمار، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. بعبارة أخرى أن يكون مفادها قاعدة الطهارة. هذا الاحتمال الثاني مدفوع لأن الإمام عليه السلام في هذا الخبر أخذ الحالة السابقة في الجواب، وقاعدة الطهارة لا يؤخذ فيها الحالة السابقة بل تجري حتى مع الشك الابتدائي غير المسبوق أو غير المعلوم السابق. فأخذه للحالة السابقة في جوابه قرين على أنه ليس المقصود من هذه القاعدة التي طبقها الإمام في المقام هي قاعدة الطهارة، فيتعين الاحتمال الأول. إنما الإشكال في هذه الرواية من ناحية أنها خاصة بمسألة الطهارة. مثلا في صحيحة زرارة الأولى كان الإمام قد أعطى قاعدة كلية عليكم السلام، لا تنقض اليقين بالشك، وفي الصحيحة الثانية لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، مطلق اليقين بلحاظ المتيقن في الحالة السابقة لا ينبغي نقضه بالشك، فخرجنا عن خصوصية الموت. بينما فيما نحن فيه لا يوجد هكذا تعميم كلي وتعليل كلي، وإنما يوجد تعليل لكن هذا التعليل بلحاظ الطهارة والنجاسة. يعني لماذا يحكم بطهارة الثوب؟ لأن هذا الثوب كان طاهرا فنبني على هذه الطهارة. فلعلها قاعدة الاستصحاب في خصوص الشك في طهارة ما كان طاهرا، ولا تجري مثلا لاستصحاب الوجوب، استصحاب الحرمة وغير الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية. فبناء على ذلك تكون هذه الصحيحة تدل على حجية الاستصحاب لكن كقاعدة خاصة، وهذه لا تنفع الأصول. هذا هو الإشكال الذي وجه إلى الاستدلال بهذه الصحيحة. المصنف رحمة الله عليه يحاول أن يعمم الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة كقاعدة عامة بواسطة قرينتين. القرينة الأولى أن فقرة الاستدلال المذكورة في هذا الحديث واردة في مقام التعليل، بأنه قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. وهذا التعليل تطبيقا لقاعدة ارتكازية التعليل والذي شرحناها في الصحيحة الأولى، بمعنى أنك إذا أردت أن تعلل شيئا فلا بد أن تعلل بشيء يقبله السامع والمخاطب، والشيء الذي يقبله السامع والمخاطب ليس هو قاعدة الاستصحاب في خصوص الطهارة والنجاسة، إذ ليس هذا المرتكز في أذهان العرف، وإنما المرتكز في أذهان العرف عدم نقض اليقين بالشك مطلقا في أي مورد من الموارد كان. فبهذا البيان يندفع توهم حاصله أنه قد يقال إن هذا التعليل تعليل بقاعدة في الطهارة، فهو عام لكن في مورد الطهارة. فالجواب أن التعليل لا بد أن يكون بأمر مرتكز في الذهن، ولا نشاهد أن العقلاء ارتكز في أذهانهم العمل بالحالة السابقة في خصوص الطهارة، فيكون التعليل وإن كان بحسب الرواية خاصا في مورد، إلا أن مقام التعليل يجرده عن هذا المورد، كيفما كان هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية أن شباهة التعبير الوارد في هذه الصحيحة مع التعابير الواردة في الصحيحة الأولى والثانية اللتين أثبتنا دلالتهما على الاستصحاب، شباهة التعبير يجعل هذه الرواية منصرفة إلى تلك القاعدة التي استفدناها في الصحاح السابق، وهي تلك الكبرى قاعدة الاستصحاب. فبناء على ذلك لا يبقى مشكلة في هذه الرواية. قال الرواية الرابعة، وهي رواية عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل اللحم ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله، هذا تقرأ بصيغة سؤال، فقال أبو عبد الله عليه السلام: صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل. لاحظ هنا في الصحيحة الأولى والثانية كان المشتبه أن تكون الصحيحة ناظرة إلى أي شيء؟ إلى قاعدة اليقين، بينما هنا لم يذكر المصنف احتمال نظر هذه الصحيحة إلى قاعدة اليقين. لماذا؟ يعني فقط أجاب عن هذا الاحتمال، احتمال أن تكون ناظرة إلى قاعدة الطهارة، اتفقنا، ولم يذكر في البين قاعدة اليقين. ما هو السر في ذلك؟ في الصحيحة الأولى ذكرنا، في الصحيحة الثانية في كلا المقطعين ذكرنا، أما هنا لم يتعرض لدفع احتمال أن يكون المقصود من هذه الصحيحة هو قاعدة اليقين، فإن قاعدة اليقين تشترك مع الاستصحاب في وجود يقين سابق وشك لاحق، وهنا يوجد يقين سابق وشك لاحق، فلماذا لم يذكر احتمال انطباقها على قاعدة اليقين؟ نعم، لا قاعدة اليقين هذه ما يناسب الرواية. لا يتزلزل يعني. أي لا يناسب ماذا؟ بل فإنك الجواب نعم، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يقل يعني طاهر، ما زلت على هذا اليقين، ما زلت على هذا اليقين، فلا يوجد ما يمكن أن يتوهم من خلاله أن اليقين السابق قد تزلزل. نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، ولكن يجيب عن هذا الإشكال لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل، هذا أولا. ثانيا وباعتبار انصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفان. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات هذه العبارة وهذا المقطع المتبقي بيان بخطة البحث الآتية في المباحث المستقبلية. فيقول وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب، وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسنخها من حيث كونها عمارة أو أصلا، وكيفية الاستدلال بها، ثم في أركانها، ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار، ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد، ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها. فالبحث إذن يكون في 5 مقامات كما يلي. فهذا في الحقيقة ما يسمى ببيان خطة البحث. يقع الكلام في المقام الأول في تشخيص نوعية هذا الدليل، هل هو من الأمارات أم أنه من الأصول العملية. الاستصحاب اختلف فيه، المشهور أنه من الأصول العملية، وذهب جمع من العلماء إلى أنه من الأمارات كالسيد الخوئي رحمة الله عليه. طبعا على الرغم من ذلك بحثه وين؟ في مباحث الأصول العملية. هذا كثير يعني ليس إشكالا، كثيرا ما مثلا الآن بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو مقدمة الواجب ونحو ذلك من المباحث. مثلا صاحب الكفاية يتعرض لرأي لصاحب المعالي، وهي أن هذه المسائل من المباحث اللفظية، فيرد هذا القول ويثبت بأنها من المباحث العقلية. على الرغم من ذلك أين بحثها صاحب الكفاية؟ في مباحث الألفاظ. هذا لا يضر، ليش؟ يعني المهم عند الأصولي لب المطلب، هذا هو المهم، أنه بالنتيجة سير البحث كان المتعارف عندهم بهذا الشكل، فلا داعي مع تنبيه في أثناء البحث على أن هذه المسألة ترى موقعها ليس في هذا المكان كيفما كان. فالسيد الخوي أيضا على طبق ما مشى عليه المشهور بحثها في الأصول العملية، لكنه يعتقد بأنها من الأمارات. هناك جمع أيضا قال الاستصحاب خنثى، لا ذكر ولا أنثى، لا أمارة ولا أصل، وإنما هو صنف ثالث، فما في آية أو رواية تقول بأن القواعد التي يستفيد منها الفقيه تنحصر في الأمارات والأصول، فليكن عندنا أمارات وأصول واستصحاب صنف ثالث. بعضهم بالكلية طبعا أنكر أن تكون أن يكون الاستصحاب من المسائل الأصولية، فعند هؤلاء بعد الأمر فيه سهل، فهي قاعدة فقهية من القواعد التي يستفاد منها في موارد خاصة أو في الشبهات الموضوعية. المهم، يوجد آراء متعددة في تشخيص حقيقة الاستصحاب. في أول الكتاب المصنف أعطى ضابطة للتفريق بين الأمارة وبين الأصل. هذه الضابطة تبتني على أن التفريق، على أن الملاك في حجية شيء إن كان هو قوة الاحتمال الموجود فيه فينسلك في سلك الأمارات، وإن كان بلحاظ أهمية المحتمل والمنكشف فينسلك في سلك ماذا؟ الأصول العملية. فالأمارة مثل خبر الثقة باعتبار قوة الكشف الموجودة فيه، ولذا كان الغالب فيه المطابقة للواقع، فألغى الشارع احتمال الخلاف. لأجل ماذا؟ لأجل قوة الكشف الموجودة فيه. فلذا اعترف المصنف سابقا أن قوة الاحتمال وقوة الكشف المناسب لها في مقام الإثبات هو جعل الطريقية، يعني مسلك الميرزا النائيني. لماذا؟ لقوة الاحتمال المكلف لا يلتفت إلى احتمال الخلاف، فكأنه قد ألغي، وهذا هو معنى جعل الطريقية وتتميم الكشف. لكن لأجل هذا السبب أنه في مقام الثبوت لقوة الاحتمال. بينما في الأصول العملية المراعى هو أهمية المنكشف، ومثلنا فيما تقدم على ذلك بهذا المثال، أنه لو كان لدينا في عالم الخارج شبهات متعددة ولا يوجد ما يكشف عن الحكم الواقع، فحينئذ الشارع المقدس سوف يقوم بعملية مقايسة وموازنة، فيرى أن هذه الأحكام العشرة المشتبهة يدور أمرها مثلا بين الإباحة وبين الحرمة، فيقوم بعملية الموازنة، هل المحافظة على الملاك التحريمي هو الأهم أم أن المحافظة على الملاك الإباحي هو الأهم؟ فإن كان الأول فيقوم ويشرع ماذا لنا أصالة، أي أصل يشرعه أصالة الاشتغال، وإن كان الثاني فيشرع لنا أصالة البراءة وأصالة الحلم، فيحكم بأن كل هذه الشبهات حلال، وإن كان هذا يؤدي إلى فوات ماذا؟ إلى وقوع المكلف في مفسدة ما هو حرام واقعا، لكن إنما المولى ضحى به حفاظا على الملاك الأهم وهو ملاك الإباحة، وكذلك في صورة العكس. هذا هو البيان الذي ذكرناه سابقا في التفريق بين الأمارة وبين الأصل العملي. للوهلة الأولى لقائل أن يقول أن هذا البيان لا ينطبق على الاستصحاب، أما ضابطة الأمارة فباعتبار أن الاستصحاب لا يوجد فيه حيثية كشف عن الواقع، لا يتمحض كخبر الثقة في قوة الكاشفية عن الواقع، لأنه في عالم الخارج الأشياء الثابتة تنقسم إلى قسمين، منها ما يطرأ عليه التغير ومنها ما يبقى، ولا يوجد في الاستصحاب ما يقتضي كاشفية الحدوث على البقاء. إذن لا تتوفر فيه ضابطة الأمر، وكذا الحال في ضابطة الأصل. في الأصل قلنا الضابطة هي قوة المحتمل. المحتمل ما هو في الأصل؟ هو نوع الحكم المشكوك. فإذا كان نوع الحكم المشكوك هو الإباحة فيشرع أصالة البراءة، إذا كان نوع الحكم المشكوك هو الحرمة فيشرع ماذا؟ الاحتياط. هذه الضابطة لا تجري في الاستصحاب، لأن الحكم الذي يثبته الاستصحاب ليس متحد النوع. وفي الاستصحاب طارة يثبت الطهار، فالحكم ما هو؟ الطهار. طارة يثبت بقاء وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. ثالثة يثبت بقاء حرمة اجتناب المرأة، فالمرأة التي كانت حائض نعلم بأنه قبل النقاء كان يحرم، وبعد النقاء وقبل الغسل نشك في ارتفاع الحرمة، نستصحب بقاء الحرمة. فإذا تلاحظ ماذا؟ استصحاب مرة يثبت الوجوب، فالحكم الثالث الاستصحاب طارة الوجوب، طارة الحرمة، ثالثة الطهارة، رابعة الإباحة، وهكذا. فلا ينتج الاستصحاب نوعا واحدا حتى نقول هذا النوع إذا كان هذا هو المهم فيحافظ عليه. فإذن النتيجة النهائية أن الاستصحاب لم تنطبق عليه لا ضابطة الأمارة ولا ضابطة الأصل العملي. فهل يكون الاستصحاب صنفا ثالثا، لا أمارة ولا أصل، أو ماذا؟ هذه شبهة وإشكال، طبعا هذه أشرنا إليها إذا تتذكرون عندما ذكر المصنف هذه الضابطة، قلنا تطبيقها على الاستصحاب في غاية الصعوبة، ووعدنا أنه سوف يأتي الحديث عنها هنا. فأنا أقرأ هذا المقدار. الاستصحاب أصل أو أمارة؟ قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول، وهو أنه كلما كان الملحوظ فيه أهمية المحتمل، يعني أهمية نوع الحكم مشكوك. كان أصلا، وكلما كان الملحوظ في قوة الكشف والاحتمال محضا، ليش قال محضا؟ الاحتراز عما لوحظ فيه أهمية الكشف وأهمية المنكشف كقاعدة الفراغ على قوله. كان المورد أمار، والذي يسمى بالأصول المحرز. وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب، واجهنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين، وذلك لأن إدخالها في نطاق الأمارات يعني افتراض كاشفية الحال السابقة وقوة احتمال البقاء. يعني ماذا؟ يعني الحادث يكشف عن البقاء، مع أن هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا في الحالة السابقة، كما عرفنا عفوا في الحلقة السابقة، لأنه الاستصحاب استدل له بالأدلة الأربع. واحد من الأدلة طبعا التي لم يتناولها المصنف هنا، وهنا اقتصر على ماذا؟ على دليل السنة. استدل للاستصحاب عفوا بالأدلة الثلاثة: السنة والإجماع والعقل. في دليل العقل هكذا استدلوا بأن الأصل في الحادث البقاء، الأصل في كل حادث أن يبقى. هذا الدليل تقدم في الحلقة الثانية ما يدفعه، أن كاشفية البقاء غير مسلمة في هذا، لأن الأشياء تنقسم إلى قسمين، بعضها تبقى وبعضها تزول. فمن أين ينكشف؟ من أين يأتي هذا الكشف؟ مع أن هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا في الحلقة السابقة، ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة، وإدخالها في نطاق الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية. ليش؟ لأنه الضابطة الثانية تعتمد على نوعية الحكم المنكشف، ففي الاستصحاب يوجد حكم حكم الشارع ببقائه، وفي مقابله يوجد حكم محتمل. يعني الآن حالة السابقة كانت الطهارة، الحكم الذي حكم الشارع ببقائه هو الطهارة، في مقابله ما هو المحتمل؟ النجاسة. استفدنا؟ فعندما نقول أهمية المحتمل، يعني الشارع رجح الطهارة على النجاسة. في بعض الأحيان الاستصحاب ماذا يثبت؟ النجاسة. هذه العباية يوم أمس كانت نجسة، تركتها في البيت، احتملت أن يكونوا قد غسلوها، ماذا أستصحب؟ النجاسة. فلا يوجد نوع واحد، المستصحب ليس دائما نوع واحد حتى نقول هذا النوع أقوى من بقية الأنواع، أو هذا النوع فاق بقية الأنواع، لأن كل نوع تفرضه في الاستصحاب قد يكون في استصحاب آخر هو الموهوم، وهو المغلوب، وهو المقهور. فلا يوجد نوع واحد، يعني نتيجة الاستصحاب لما كانت متنوعة لا نستطيع أن نأخذ نوعا واحدا ونقول هذا النوع وهذا المحتمل هو القاهر، إن كل ما فرضته قاهرا في مثال آخر عاد منقهرا ومقهورا، فلا يمكن تطبيق هذه الضابطة الثانية. واضح هذا الكلام؟ وإدخالها في نطاق الأصول العملية يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة، مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية بشكل دائم والنوعية، فإطارة وجوب وأخرى حرمة وثالثة إباحة، وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه، ما يحتمل حدوثه يعني الطرف المقابل، إما الحرمة إما الوجوب وهكذا، بل لا ينحصر بالحكم التكليفي، قد يكون هو الحكم الوضع. فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الأحكام التي يحتمل بقاؤها. واضح هذا المطلب؟ وبعبارة أخرى، أن ملاك الأصل وهو رعاية أهمية المحتمل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ مشخصا محددا، حتى نقول الواجب غلب على الحرام، كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في أصالة الحل. ما هو نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في أصالة الحل؟ الإباحة الاقتضائية. ليش نقول اقتضائية؟ لأن اللا اقتضائية لما كانت خالية عن الملاك لا يمكن أن تفوق وتزاحم ما فيه ملاك، هذا في محله ذكر. ونحو الحكم الإلزام الملحوظ في أصالة الاحتياط. وأما إذا كان، وطبعا هنا قد واحد يقول أن هذا الشيء الملاحظ في الاستصحاب ملاحظ في أصالة الاحتياط، في أصالة الاحتياط قد يكون نوع الحكم الملحوظ هو الحرمة، فمقتضى الاحتياط هو الاجتناب، وقد يكون نوع الحكم الملحوظ هو الوجوب، فمقتضى أصالة الاحتياط هو الامتثال والإتيان، فالنوع يختلف. مثلا إذا كان عندنا علم إجمالي بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فنوع الحكم المحتمل ما هو؟ هو الوجوب. وقد يكون عندنا علم إجمالي بحرمة أحد السائلين أو أحد فعلين، فنوع الحكم المحتمل هو الحرم. فإذا الأصالة الاشتغال نظير الاستصحاب لا يوجد فيها نوع مشخص. ما هو الجواب؟ جامع ينظرون للجامع. حتى لو قلنا، لأنه أكو كلام إن شاء الله في المستقبل تدرسونه، عند يوجد رأي أن العلم بالنوع هو الذي ينجس، لا العلم بالجنس. على هذا الرأي لا يكفي العلم بمطلق الإلزام، وإنما ماذا؟ العلم بنوع الإلزام هو الذي يدخل في العرف. هذا مبنى من المباني. نقول حتى مع ذلك، يعني لا نريد نبحث مبنائيا، يمكن التفريق بين الاستصحاب وبين أصالة الاحتياط، بأنه في أصالة الاحتياط يوجد قاعدة كلية، أن في العلم الإجمالي بين الواجبات فيدور الأمر بين الإباحة وبين الوجوب، وفي العلم الإجمالي الآخر يدور الأمر بين الإباحة وبين الحرم. فحينئذ نستطيع أن نعطي ضابطتين، كلما دار الأمر بين إباحة ووجوب فالحكم الإلزامي يعني حكم الوجوب هو المقدم، وكلما دار الأمر بين إباحة وحرمة فالحكم التحريمي هو المقدم. استطعنا أن نعطي ضابط. أما هذا الشيء لا يمكن في الاستصحاب، لأنه في كل مورد تفرضه للاستصحاب هناك استصحاب آخر في مورد آخر يكون مناقضا له. واضح الفرق؟ مثلا الآن إذا قلت كلما، لا تستطيع أن تقول كلما دار الأمر بين بقاء الحالة السابقة اللي هي الوجوب وبين حدوث حالة جديدة اللي هي الإباحة تبني على الوجوب، لأنه في بعض الأحيان قد ينعكس الأمر. فمع وجود هذا الشيء في الاحتياط يمكن مع ذلك أن نعطي ضابطة كلية، بينما في الاستصحاب لأن كل ضابطة تريد أن تعطيها يفرض خلافها في مورد آخر فلا يتم. ليش ما نقدر نعبر مثلا بعنوان عام كل ما دار أمر الحكم محتمل البقاء وغيره فيقدم الحكم محتمل البقاء؟ ليش ما جميع الأحكام وضعية يعني كلما هكذا تريد أن تقدم نوعية الحكم المحتمل على حكم آخر، هذه النوعية غير مشخصة. يعني الآن هذه تنحل إلى جزئيات. كلما دار الأمر بين شيء متيقن الحدوث نقدم متيقن الحدوث، هذا ينحل. طارة هو الوجوب طارة، يعني لا، لأن الملاكات لا تقوم بالطبائع وبهذا الكل، الملاكات إنما تقوم في مصاديق هذا الكل، في الأحكام بالحمل الشائع، يعني في الوجوب في الحرمة، لا في هذا النوع الكلي. يعني المولى في علم الغيبية يعني يعلم في الخارج بأنه أكثر الأحكام كون ما هو سابق ما كان المتيقن الذي يكون يرقى، فبدا من لحظة يعني هذه القوة المحتملة يشرح هذا الحكم كله فيصير بعنوان عام. لا، ما هو هذا الذي أقوله، أن حتى لو فرضنا أن المولى بعلمه الغيبي يعرف هذا الشيء، لكن تقديم الحادث على المحتمل الحدوث هذا لابد أن يكون أنه في الحادث أهمية ملاك، وهذا الحادث مختلف من نوع إلى آخر. الملاك لا يقوم بهذا النوع الكلي وإنما يقوم في مصاديقه. نعم سوف يأتي في الجواب ما رعاية نقطة أخرى يمكن تكون قاصد إليها. إذن وبعبارة أخرى أن ملاك الأصل هو رعاية أهمية المحتمل، ملاك الأصل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في أصالة الحل ونوع الحكم الإلزام الملحوظ في أصالة الاحتياط. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة فلا ينطبق عليه الملاك المذكور، وحل الإشكال يأتي.